بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه رحمه الله في كتابه السنن كتاب المناسك باب زيارة البيت. قال رحمه الله حدثنا بكر بن خلف أبو بش حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سهيان حدثني محمد بن طارق عن طاووس وأبي الزبير عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله في سننه، نحن في آخر المناسك الآن. يقول رحمه الله باب زيارة البيت، باب زيارة البيت يعني الطواف بالبيت سواء لوداع أو لإفاضة أو للقدوم. يقول رحمه الله حدثنا بكر بن خلف، بكر بن خلف قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري قال حدثنا محمد بن طارق، محمد بن طارق قال حدثنا طاووس، طاووس بن كيسان قال وأبي الزبير، وأبي الزبير محمد بن مسلم قال حدثنا عن عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم، وابن عباس، وعن ابن عباس، عائشة وابن عباس يقولان نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر طواف الزيارة إلى الليل، يعني طواف الإفاضة، تلاقي الزيارة فهي الإفاضة، لكن هذا خطأ، هذا كله وهم. حتى لو اجتمع ابن عباس وعائشة فإنه وهم. يأتينا حديث جابر رضي الله عنه الحديث الطويل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة حينما انصرف من مزدلفة على ناقته، ثم بعد ذلك نحر 63 بدنة، ثم بعد ذلك حلق رأسه، ثم بعد ذلك نزل وصلى الظهر هنا، صلى الظهر بأهل مكة هنا، ثم رجع إلى منى ووجد المسلمون لم يصلوا فصلى بهم. هذا حديث جابر سيأتينا في آخر الكتاب في آخر المناسك، وهو أصح أين كله، لأنه أخرجه مسلم بطوله، مسلم رحمه الله أخرجه بسند مثل الشمس وتلألأ، سند وتلألأ من محمد الباقر جعفر الصادق عن محمد الباقر عن جابر مثل الشمس وتلألأ، رجال سلهم حفاظ، فأخرجه مسلم بكامله، أخرج ابن ماجه منه قليل، أخرج ابن ماجه إلى آخر من الجمرات، ولم يأتي بما بعد ذلك. فالشاهد أن مسلم رحمه الله أخرج حديث جابر بطوله، وأن النبي عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة ثم انصرف إلى هده فنحر 63 بدنة، وجعل علي ينحر الباقي 37، ثم بعد ذلك دعا بأبي طيبة فحلق رأسه وأعطى السج الأيمن أبا طلحة وأعطى السج الأيسر للمسلمين، كل يحظه شعرتين وشعره الصغير وقيم، ثم بعد ذلك منتهى نزل إلى مكة وطاف طواف الزيارة الإفاضة ذلك الضحى، ثم بعد ذلك صلى الظهر بأهل مكة، ثم رجع ووجد الناس لم يصلوا فصلى بهم. سيأتينا هذا كله إن شاء الله نعم. أما حديث هذا فهو لا أصل له نعم. قال رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أنبأنا ابن جريج عن أبا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه قال أبا ولا رمل فيه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حرملة بن يحيى، حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب، ابن وهب عبد الله قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء بن ابي رباح قال عن عبد الله بن عباس، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه قال عطاء ولا رمل فيه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يرمل، الرمل هو الجري بين في محيط الكعبة في الطوف، والرمل لا يسن إلا في أول طواف، رمل عليه الصلاة والسلام في طواف القدوم وسعى معه وخلاص ما عاد فيه رمي. أنت إذا جيت البيت إذا طفت بالبيت أول ما تقدم ترمل، وبعد ذلك ما يسن الرمل، لا السعي بين الصفا والمروة ولا بالبيت، أول ما تقدم مكة تطبع وترمل ثلاثا، وترمل ثلاثا من السعي، وبعد ذلك إذا جيت البيت ما ترمل خلاص، راح الرمل وقته واحد، الرمل وقته واحد وهو أول قدومك على البيت الإنسان. فيقول ابن عباس لم يرمل النبي عليه الصلاة والسلام في طواف الزيارة، طواف الإفاضة ما رمل لا في البيت ولا في المسعى، إنما رمل في طواف القدوم صح، لأن هذا لأنه خلاص انتهى الرمل، انتهى الرمل هو إغاظة المشركين لأول طواف طافه عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الشرب من زمزم. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنه جالسا، فجاءه رجل فقال: من أين جئت؟ قال: من زمزم. قال: فشربت منها كما ينبغي؟ قال: وكيف؟ قال: إن شربت منها فاستقبل القبلة واذكر اسم الله وتنفس ثلاثة وتضلع منها، فإذا فرغت فحمد الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن آية ما بيننا وبين المنافقين إنهم لا يتضلعون من زمزم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب الشرب من زمزم. حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبيد الله بن موسى، عبد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى، عبيد الله بن موسى، ابن موسى قال حدثنا عثمان بن الأسود، عثمان بن الأسود قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن قال: قال: كنت عند ابن عباس، قال: كنت عند ابن عباس جالسا، فأتاه رجل فقال: من أين أتيت؟ قال: أتيت من زمزم. قال: لعلك تضلعت منها، فإن آية ما بيننا وبين المنافقين التضلع من زمزم، يعني المنافق ما يشرب إلا قليلا، لكن المسلم يملأ كرشه من هنا حتى يتضلع، حتى تملأ أضلاعك هنا تمتلي وكرشك تمتلي الإنسان، هذا دليل الإيمان، دليل أنك مؤمن برب العالمين، لأن الرسول شرب منه. ويقول: زمزم لما شرب له. وفي البخاري ومسلم: زمزم طعام طعم، وفي آخره: وشفاء سقم. هذا قاله لأبي ذر الغفاري رضي الله عنه. أبو ذر الغفاري أتى رضي الله عنه يبحث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول مختف بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني، مختف عن قريش، قريش هنا يجلسون هنا، فيختفي عنهم لمن يأتيه. فكان أبو ذر يبحث عن الرسول، يدور أين هو، ولا يريد أن يبين نفسه ويقتله قريش. فقال لعلي: أين محمد؟ قال: تعال. فأتاه إليه وسلم عليه وأسلم. ذلك كان أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، لما أسلم وإذا هو ما شاء الله قبل. قال: ما من أنت أكل؟ قال: ما كم لك هنا؟ قال: شهر يا رسول الله. قال: سبحان الله، من أنت أكل من أنا أشرب؟ قال: من زمزم يا رسول الله، أصبح نفسي بزمزم في الصباح وأنت في المال. قال: وما أدرك أنها طعام وطعم، طعام يغيك عن الطعام، خلاص زمزم تغنيك عن الطعام وعن الشراب، لكن راحة الدلو اللي كان يغنيك اللي تشرب منه مع الأسف الشديد راح، صارت الحين بزبيد ما بزبيد، وليتهم تركوا زمزم ولو يتعرضوه، وتركوا الدلية التي كان الناس يهربون منها، يا ليتهم تركوه. الشاهد أن أبي ذر الغفاري يقول: أشرب من زمزم ثلاث شهر كامل، أشرب في الصباح أشرب المساء حتى تملت. يقول: جيت هنا وأنا أصفر كأني كافورة ضعيف، مرة يلا أقدر أمشي. يقول: جلست هنا شهر أشرب في الصباح من الحوض وأشرب المساء من الحوض حتى أشوف رسول الله، تضوت عكم بطني، صار لي كرش وصار لي أغلوء وصرت كذا. قال: وما أدراك أنها طعام وطعم، يعني طعام يغذيك عن الطعام، وشفاء سقم، وشفاء سقم. وجاء الحديث الثاني: زمزم لما شرب له. زمزم تشربه على أساس تصير عالم، تصير عالم تشربه تشرب مرض، تشرب مرض إلى آخر. نعم. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن عمار، حدثنا الوليد بن مسلم قال: قال عبد الله بن المؤمل: إنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار، هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم، الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن مؤمل، عبد الله بن محمد المؤمل قال حدثنا انه سمع ابا الزبير، انه سمع ابا الزبير. وابو الزبير تعرفون اسمه، لان انا ما اكرر اذكر اسم الرجل الواحد بس، ولا اسم محمد بن مسلم ابن تدرس تلميذ جابر، وان كان ضعفه بعض طلبه المعاصرين يقول: لا سيما وقد عن قل، وما ادري انه الى عن احسن واحسن، إذا عن أبو الزبير عن جابر أحسن وأحسن، لأنه اختصرون الحديث رضي الله عنهم، ويرون أن عن لذة عن لذة اختصار لذة، ولا الحديث عنده سماعا، لكن يأتي عن عنه لا وقد عن ما فيه أبو الزبير، يعني تنقد على بعض طلبة اللي يرى نفسه أنه إمام وأنه سنف كتب، يشوف كلامه تقول هذا كأنه عامي ما كأنه طالب علم. أبو الزبير اللي عن عنه لذة عند طلبة الإمتى حتى شعبه عن عنه، حتى الليث بن سعد عنهم، كل أئمة الحفاظ عنعنون. قال: معنى هذا أن من حديثهم هذا ما يقوله طالب علم. فالشاهد أن ابن الزبير يقول عن جابر رضي الله عنه: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ماء زمزم لما شرب له. يقول: سمعت جابر رضي الله عنه يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام سمعته يقول: ماء زمزم لما شرب له. أي شيء تشربه لأجل زمزم، تشرب زمزم لأجل مرض تشفى، لأجل علم تعلم، لأجل عمى ما تعمى الإنسان يشفيك الله من عماك، لأجل كذا لأجل كذا إلى آخره، نجاح أولادك ينجحون إن شاء الله. ماء زمزم لما شرب هذا إذا كنت مؤمن برب العالمين ومؤمن بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام وتشرب من الدلو. نعم. باب دخول الكعبة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي، حدثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي، حدثني حسان بن عدي، حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الكعبة ومعه بلال وعثمان بن شيبة، فأغلقوها عليهم من داخل. فلما خرجوا سألت بلالا أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرني أنه صلى على وجهه حين دخل بين العمودين عن يمينه. ثم لمت نفسي ألا أكون سألته كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب دخول البيت، دخول الكعبة، بيت الله الحرام أضافه إليه تعالى وتقدس وطاهر بيتي فهو بيت الله، هذا اللي تشوفونه. الكعبة بيت الله، كانت مربعة على عهد إبراهيم، وكانت أولا من أجمل، وأول من بنى من كساها يقال تبع بن حمير، ثم بعد ذلك تتابع الملوك على كسوتها. الشاهد أن قريش قصرت بهم النفقة وأطلعوا 6 أذرع من الحجر، كانت مربعة حسنة، ولكن اللي بقي أيضا جميل جدا ومربعة بره. يقول ابن ماجه: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن عبد الواحد، عمر بن عبد الواحد قال حدثنا الأوزاعي، الأوزاعي قال حسان بن عطية، عثمان بن عطية، عثمان بن عطية قال حدثنا نافع، نافع عن ابن عمر، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: النبي عليه الصلاة والسلام دخل الكعبة. أما حجة الوداع فليظهر أنه ما دخلها، دخلها سنة عام الفتح، أرسل إلى عثمان الحجبي قال: هات الكعبة، هات المفتاح يا عثمان. والعثمان كان والمفتاح كان عند أم عثمان محفوظ، حافظته عندها، لأنه لبني شيبة الكعبة اللي يفتحن بني شيبة وقت الجاهلية كله وقت العرب، والزمزم للعباس بن عبد المطلب، السقاية للعباس، والبيت لبني شيبة. فذهب إلى أمه قال: أعطيني المفتاح يا أمه. قالت: تعطيه محمد والله ما يرجع عليك. قال: أعطيني المفتاح. قالت: ما أعطيك إياه ما يرجع علينا، حنا هذا تراثنا بيت ربنا نعطينا إياه والله. قال: أعطينيه ولا نحرق نفسي بالسيف. فناولته إياه وأتى به للرسول عليه الصلاة والسلام ففتحه بيده الشريفة، ثم دخل ودخل معه بلال وعثمان بن أبي شيبة الحجبي، بس ما دخل غير هؤلاء. ثم دخل صلى بين العمودين، فيه 4 البيت الآن في بطنه 4 أعمدة، صلى بين العمودين اللي يلينا الركنين، ركن اليماني والركن الحجر الأسود، عمودين هناك وعمودين هنا، يقال 6 ويقال 4، لا أدري أنا، لكن هل هو 6 أو 4 الله أعلم. هنا فيه درج جهتنا حين هن فيه درج، عنده عمودين وبرص عمودين ومن هناك عمودين، الله الناس 6. دخلت لكن ما أدري كم عمود ولا دخلنا حنا، لكن الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بين العمودين اللي تلي الركن اليماني، العمودين اللي من هناك بينها، هذا عمود وهذا عمود، وصلى بينهم واستقبل الحجر اللي إلي الغرب. لما خرج جاء ابن عمر طلع إلى الكعبة فقال لبلال: أين صلى الرسول؟ قال: بين العمودين، ولم يسأله كم صلى. يقول: مع الأسف نسيت، لا أسأله كم صلى. صلى تسليمة واحدة، صلى عليه الصلاة والسلام تسليمة واحدة، صلى ركعتين، ولكنه تأسف بعد ذلك وجاء إلى عائشة حزينا: ما الذي حصل رسول؟ قال: دخلت كعبة وأخشى أن أكون أشفقت على أمتي. لا إن شاء الله ما في مشقة بإذن الله، إن شاء الله أن المسلمين ما يدخلونها إلا إذا كان هناك حاجة أو شيء. فالشاهد أن بلال، أن عبد الله بن عمر بن الخطاب سأل بلالا كم صلى الرسول أين صلى، قال: صلىها هنا بين العمودين التسليمة. هو ماذا قال؟ ما سألته كم صلى. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج على باب الكعبة نادى عثمان ابن عثمان الحجبي فقال: أين عثمان؟ قال: لبيك يا رسول الله. قال: خذ، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، خذوها يا بني شيبة خالدة تالدة، لا يأخذها منكم إلا ظالم، لا ينزع هذا البيت منكم يا بني شيبة إلا ظالم، خذوها يا بني شيبة. يقول: نزل فيه القرآن: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، هذه أمانة يا محمد، أعطه المفتاح. يقول: فسلم عثمان المفتاح وذهب به إلى أمه، قال: خذ يا أمه هذا المفتاح، الله أعطاك يا محمد. قال: نعم، نزل آية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، جعلها أمانة عندنا نحن، أمانة هذا البيت عندنا. وقال الرسول: خذوها يا بني شيبة خالد الثالدة لا ينزلها منكم إلا ظالم. قال كذا أشهد أنه رسول الله وأسلمه، صار سبب الإسلام هذا المفتاح، صار سبب الإسلام أم عثمان بن شيبة، عثمان الحجبي رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا عثمان بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، ثم رجع إلي وهو حزين، فقلت يا رسول الله خرجت من عندي وأنت قرير العين ورجعت وأنت حزين، فقال إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فأس، إني أخاف أن أكون فأتبت أمتي من بعدي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، عبد محمد علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا اسماعيل بن عبد الملك، اسماعيل بن عبد الملك قال حدثنا علي بن ابي مليكة، ابن ابي مليكة قال انا عائشة، عن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول عائشة ان الرسول عليه الصلاة والسلام خرج منها مسرورا مستبشرا ثم رجع حزينا كئيبا، فقلت ما يا رسول الله خرجت من عندي مسرور ومستبشر واتيت حزينا؟ قال إني دخلت الكعبة ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما دخلت، أخشى أن أكون شققت على أمتي، يعني يتضاربون على دخول الكعبة، لأن لا دخلت قالوا الرسول دخلها، لأن دخل يتضاربون عليها، لكن ما حصل هذا بحمد الله. نعم. باب البيتوتة بمكة ليالي بنا، باب البيتوتة بمكة ليالي بنا. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة أيام منها من أجل سقايته فأذن له. يقول ابن ماجه رحمه الله أصحاب البيتوتة بمنى أو بمكة أيام منى أو بالبر أو كل أي شيء، الإنسان لا صار له عذر ولا صار له حاجة ولا يقدر يبات منى، له أن يبات برا، لأن الرسول رخص للرعاة ورخص للعباس بن عبد المطلب. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا عبد الله بن نمير، عبد الله بن نمير قال عبيد الله، عبيد الله بن نمير قال النافع عن ابن عمر، النافع عبد الله ما عبد الله الله عبيد الله محمد بن عبد الله ابن نمير دائما يأتينا هذا باسم مصغر عبد الله ماشي عن نافع يعني ابن عمر، عن نافع عبيد الله بن عمر العمري، إذن عن نافع عن ابن عمر قال قال استأذن عباس بن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عمر استأذن العباس الرسول عليه الصلاة والسلام بأن يبيت بمكة، لأنه حتى يعني أنه حج مع الرسول العباس، لكن استأذنه أنه يسقي الناس، لأن زمزم له السقاية للعباس وأولاده، لأن الرسول قال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، لكن انزعوا، وطلب منهم شربة من زمزم وأعطوه واقف وشربه واقف عليه الصلاة والسلام حينما وصل إلى مكة يطوف. فالشاهد أنه أذن لعبه لعمه العباس أن يبيت بمكة أيا منها للحال أنه يسقي الناس زمزم، وأذن للرعاة أن يبيتون عند رعاتهم، وكل صاحب حاجة أو كل مريض أو كل شيء يحتاج أنه يبات خارج منها لا بأس بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد وحناد بن سري قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس من عجل السقاية. يقول ابن ماجه حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد قال حدثنا وحناد بن السري، وحناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية، أبو معاوية قال حدثنا عن إسماعيل، عن إسماعيل قال حدثنا عن عطاء، عن عطاء بن أبي رباح قال عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرخص لأحد بالبيتوتة إلا العباس لأجل سقايته الناس، يسقي الناس، يملأ أحواض من الماء وتشرب الحجيج منه، وهو اللي قائم عليه مجاني، يشربون مجاني، يملأ أحواض يملاها ويشربون الناس منها، فرخص له الرسول عليه الصلاة والسلام ورخص للرعاة. نعم. باب نزول المحصب. قال رحمه الله حدثنا حناد بن سري حدثنا ابن أبي زائدة وعبدة ووكيع وأبو معاوية وحاء، وحدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع وأبو معاوية حاء، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن القياد كلهم عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت إن نزول الأبطح ليس بسنة، إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمع لخروجه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب نزول الأبطح حدثنا حناد بن سري. حناد بن سري قال حدثنا ابن أبي زائدة. ابن أبي زائدة قال حدثنا وعبده. وعبده بن سليمان قال ووكيع. ووكيع قالوا حدثنا وأبو معاوية. وأبو معاوية الجميع قالوا حدثنا ثم حول السند ثم حول فقال حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع. وكيع قال وأبو معاوية. وأبو معاوية ثم حول السند ثم حول السند أيضا فقال أبو بكر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث. حفص بن غياث قال كلهم عن هشام بن عروة. كل الجميع اللي مروا عن هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لم يكن المحصب سنة، يعني لما تنزل بالأبطح الإنسان تأتي من منى وتنزل بالأبطح الإنسان تخرج ما هو سنة هذا، وإنما نزله الرسول عليه الصلاة والسلام يكون أسمح لطريقه يخرج مع الشارع العام ثم يخرج على حارة الباب ثم هكذا دخل من كذا وخرج من كذا بالضم وكذا بالفتحتين، فأخر خارج نزل بالمحصب ثم خرج مع الشارع العام وعلى البيت عن يساره حتى وصل إلى حارة الباب ثم خرج من هناك على ذي طوى على المدينة على طول. الشاهد أنه ليس بسنة، يعني عائشة تنبه الناس أن الرسول نعم نزل المحصب لكن لم يكن سنة، وإنما نزله ليكون أسمح لخروجه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا بأس به، هذا من أحسن ما يقوله الصحابي، يقول أن الرسول ما فعل السنة يا جماعة وإنما أسمح للطريق، نزله أسمح للطريق. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية بن هشام عن عمار بن زريق عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النهر من البطحاء الدلاجة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام. حدثنا معاوية عن هشام قال عن عمار بن زريق. عن عمار بن زريق قال حدثنا الأعمش. الأعمش قال حدثنا عن إبراهيم. عن إبراهيم قال عن الأسود. عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت نعم ادلج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة النهر من البطحاء الدلاجة. ازدلج الرسول عليه الصلاة ليلة النفر ازدلاجا، يعني طلع منها جعل البيت عن يساره طلع مع الشارع العام ازدلاجا، يعني مشى آخر الليل مدلج، يعني أدلج وجعل البيت كله عن يساره وخرج مع حافة الباب. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا عبيد الله أن في نعم بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان ينزلون بالأبطح. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى. محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق قال حدثنا عبيد الله. عبيد الله العمري قال النافع عن ابن عمر. النافع عن ابن عمر يقول ابن عمر رضي الله عنه نزل الرسول في الأبطح ونزل أبو بكر وعمر وعثمان في الأبطح، ولكن ليس بسنة كما قالت عائشة، إنما ينزله الناس لتسهيل خروجهم من مكة إلى الخارج. نعم. باب طواف الوداع. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الناس ينصرفون كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. يقول ابن ماجه رحمه الله باب طواف الوداع، يعني وجوب طواف الوداع على المعتمر وعلى الحاج، على الحاج وعلى المعتمر واجب وجوبا شرعيا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن عباس في الصحيحين أمر الناس لما رأى الرسول الناس يخرجون بدون أن يوادعوا، قال ابن عباس أن الرسول قال أمر الناس أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا، الناس كانوا ينفرون كل يخرج قال لا يكون آخر عهد بالبيت، يكون آخر عهد. الأمهات الست كلها روت أن البيت لا تغادروا حتى توادع، سواء بعمرة أو بحج أو حتى مكة، مكية بيسافر لازم يوادع، إذا أردت أن تسافر ولو أنت من أهل مكة تسافر إلى بلادك الإنسان لازم تودع البيت، لازم أن يودع الإنسان اللي يريد أن يخرج لازم يودع البيت، رأى الناس ينفرون من كل وجه فقال لا يخرج أحد حتى يودع هذا البيت. والذي في الصحيحين أمر الناس، الناس الجن والإنس، الناس المتحرك كل متحرك، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، زاد أبو داود طوافا أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا، هذا ما رواه الأمهات الست، هذا بما جاء آخرهم يكون آخر الإنسان آخر عهد بالبيت يطوف سواء معتمر أو حاج، سواء حاج أو معتمر، فإن الرسول أوجب على المعتمر كما أوجب على الحاج أن يطوف بالبيت إذا أراد أن يسافر. نعم. حدثنا هشام بن عمار يقول حدثنا هشام بن عمار، لاحظوا السند يا إخواني، حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال عن سليمان. عن سليمان بن يسار قال حدثنا عن طاووس. عن طاووس بن كيسان قال عن ابن عباس. عن ابن عباس انظر السند يا اخواني ليس فيه مطعن السند هذا, حتى الناس يقولون لا ان ما لقينا سند مقال حديث, هذا اخرهم ابن ماجه, وكل الامهات تروي ان الرسول امر بالوداع لمن اراد ان يخرج سواء عمره او حج او حتى المكي بيخرج, كل خارج من مكة لازم يوادع. حدثنا عن ابن عباس قال كان الناس ينصرفون كل وجه. ابن عباس رضي الله عنه يقول كان الناس ينصرفون من كل وجه, يعني إذا حج خلاص راح هنا وراح هنا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليكن آخر عهدكم بالبيت, ليكن آخر عهدكم بالبيت, لابد من أراد أن يخرج أن يكون آخر عهد بالبيت. وفسرها أبو داود طوافا, أن يكون آخر عهد بالبيت طوافا. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا إبراهيم بن يزيد عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفر الرجل حتى يكون آخر أهله بالبيت. قول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع. وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد. إبراهيم بن يزيد النخعي قال حدثنا عن طاووس عن طاووس عن ابن عمر رضي الله عنه. انظر الأول ابن عباس وهنا ابن عمر. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت, أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت يعني طوافا. فلا يجوز لمسلم أن يخرج من العمرة ما وعده, ولا يجوز لمسلم أن يخرج من مكة مغادرا مكة ولا راجع عنها. اللي يخرج إلى جدة ويرجع لا بأس به, يخرج إلى الطائف ويرجع لا بأس, ما يوادع. لكن أردت أن تغادر إلى بلادك الإنسان لازم من الطواف بالبيت, وإلا عليك دم وعليك إثم, لأن الرسول أوجب عليك أن تطوف بالبيت ليكن آخر عهد بالبيت. قال أبو داود طوافا, فأوجب الرسول عليك أن يكون آخر عهدك بالبيت طوافا, فتطوف بالبيت وتخرج. فالوداع واجب وعليك إثم إذا لم توادع, سواء حتى أهل مكة إذا أراد أن يسافر لبلاده لازم يوادع. يعني معناه أن كل خارج من مكة لا يريد الرجوع إليها إلا بعد مدة طويلة أو لا يرجع فإنه يوادع. باب الحائض تنفر قبل أن تودع. قال إخواننا ليش يفتون الناس بعدم الوداع للعمرة؟ لا أدري ويش الدليلها. الرسول موادع, انظر يا إخواني يقول الرسول موادع. الرسول حفر أول عمرة, حفر ثاني عمرة أخرج بالقوة, أخرج بالقوة ثالث عمرة أتى وحده بالليل وطاف وسعى وقصر وخرج وابتغى بالركن, ابتغى بطاف العمرة. رابع عمرة مع الحج وحج عمرة وادعة. فأين الحجة من فعل الرسول؟ أين الحجة من فعل الرسول؟ طواف الوداع للعمرة واجب, ومن تركه فعليه دم مع الإثم. نعم. باب الحائض تنفر قبل أن تودع. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة بن عائشة حاء حدثنا محمد بن رشد عن بعل الليث بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة وعروة عن عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي فأذا ما أفاضت قالت عائشة فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابست ناهي؟ فقلت إنها قد أفاضت ثم عادت بعد ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا باب الحائض. باب الحائض ما تودع البيت, ما عليها وداع. الحائض والنفسة لا وداع عليها لأنها ما تجي البيت, لأنها حاضت ولا نفست ما تجي البيت, لأنه لابد البيت ما يأتي إلا طاهر. حتى الجنوب وحتى اللي ما هو طاهر ما يأتي إلى البيت. حتى اللي عليه مثلا وضو يعني نقض الوضو بأصغر أو أكبر ما يجي البيت, لأنه من شروط صحة الطواف, من شروط صحة الطواف للعمرة أو للحج أو لغيرها أن يكون الإنسان طاهر, طاهر كامل من حدث أصغر أو حدث أكبر لازم تطهر. يقول ابن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري. عن الزهري قال عن عروة عن عائشة. عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن صفية بنت حيي زوج النبي عليه الصلاة والسلام ثم حولت. حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد. الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن شهاب. عن ابن شهاب قال عن أبي سلمة عن عروة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن صفية حاضت بعدما طافت للزيارة, طافت طواف الإفاضة خلاص انتهت وبقي عليها طواف الوداع. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر الناس أن يودعوا فودعت نساءه كلها إلا أن صفية حاضت. فقالت عائشة رسول الله إن صفية حاضت, فقال عقر حلقة يعني عقرها الله وحلق رأسها. كيف تبي تمنعنا عن تحدثنا؟ قالت يا رسول الله طافت اللفاظة. قال طافت اللفاظة. قال إذا من الله تنفر الحائض والنفسة ما عليها وداع. الحائض والنفسة لا وداع عليها. قال إذا تنفر ما دام طافت للزيارة خلاص تنفر الوداع للحائض والنفسة لا ما يجب عليه معناه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية فقلنا كم عادت؟ فقال أقرى حلقة ما أراها إلا حابستنا. فقلت يا رسول الله إنها قد طافت يوم النحر. قال فلا إذا مروها فلتنذر. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وعلي بن محمد علي بن وعلي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية قال الأعمش عن الأعمش قال عن إبراهيم عن إبراهيم بن يزيد قال حدثنا عن الأسود عن الأسود بن يزيد قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن ينفر يخرج من مكة فقيل له إن صفية حارت. قال عقرى حلقة يعني عقرت وحلقت حلق رأسها وعقرت رجليها. قالوا يا رسول الله إنها فاضت طافت اللي فاضهم النحر. قال فلا إذا طاف الوداع ما عليها شيء. الوداع للحائض والنفسة يسقط وكل من كان على شكلة الحائض والنفسة إنسان مريض ما يقدر أنظر إذا خلاص ما عليها وداع. نعم. باب حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا هاتم بن إسماعيل حدثنا جعفر بن محمد النبي قال دخلنا على جابر بن عبد الله فلما انتهينا إليه سأل عن القوم حتى انتهى إلي فقلت أنا محمد بن علي بن الحسين فأهوى بيده إلى رأسي فحل ذر العالى فحل ذر العالى ثم حل ذر الأسفل ثم وضع كفه بين ثديي وأنا يومئذ غلام شاب فقال مرحبا بك سلام ماشد فسألته وهو عمى فجاء وقت الصلاة فقام في نساعة ملتحفا بها كلما وضعها على منكبيه رجع طرفاها إليه من سجرها ورداه إلى جانبه على المشجب فصلى بنا فقلنا أخبرنا عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيده فقعد تسعا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج فأذن في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتبس أن يأتب برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل بمثل عمله خرج وخرجنا معه فأتينا ذا الهليفة فولدت أسماء بنت عمي محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستنفري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به ناقته على البيضة. قال جابر نظرت إلى مد بصري من بين يديه بين راكب وماشي وعن يمينه مثل ذلك وعن يساره مثل ذلك ومن خلفه مثل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله. تقول ابن ماجه رحمه الله بسوق حديث جابر الطويل وإن كان قصر عن مسلم لأنه أتى بالمقصود منه. يقول رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل نعم حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال حدثنا جعفر بن محمد جعفر بن محمد الصادق قال حدثنا محمد الباقر ابن علي بن زين العابدين. يقول محمد الباقر إننا ذهبنا إلى جابر رضي الله عنه. جابر ما مات إلا عن سنة 74 جابر رضي الله تخلفت وفاته إلى 74 من الهجرة. يقول محمد الباقر رضي الله عنه محمد هو بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب من فاطمة الزهراء رضي الله عنها يعني علي بن الحسين من فاطمة. يقول محمد بن علي ذهبنا إلى جابر وقد عمي جابر بن عبد الله رضي الله عنه ذهبنا نلتمس الحديث عنه حديث حجة الوداع فأتيناه فسلمنا عليه فكل إنسان يقول من أنت؟ فقلت أنا محمد ابن علي بن الحسين. أنت محمد بن علي؟ يقول فمسح على رأسي ثم زر أزرق حل الزر هذا والزر هذا ومسح على صدري وبرك عليهما ثم أقيمت الصلاة فقام إلى ملحفة عنده صغيرة إذا وضع على كتفيه يقول تقلصت ثم يقول والشرشف على المشكب يعني على الشماعة شرشف الكبير على الشماعة لكن اتفى بما عليه ثم صلى بنا ولما انتهى بدأ يحدثنا قال خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة حتى وصل ذي الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه فقالت يا رسول الله إنها ولدت فقالت استثري وحلي وأهلي استثري وأهلي بالحج إن بغيت الحج وحده وإن بغيت بالعمرة فهلت بالحج وحده فالشاهد أنها قال أنه مشى عليه الصلاة والسلام ثم لما أتى البيدة يقول جابر والصحيح أنه أهرم من يوم صلى الفجر أحرم بعد صلاة الفجر هذا الصحيح ولكن جابر يقول بالبيدة وجابر والروي عنه أنه لبى عندما صلى الفجر ثم رحلت له قصوى فركب عليه الصلاة والسلام ما خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة لاحظ خمس بقين من ذي الحجة خمس بقين من ذي القعدة خمس بقين من ذي القعدة خمس فخرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة ثم مشى وهل هلال الحجة ومشوا أربعة أيام هل هلال الحجة بعد خمس أيام ثم مشوا أربعة أيام يعني الطريق من المدينة إلى مكة تسعة أيام طريق الرسول عليه الصلاة والسلام من المدينة إلى مكة تسعة أيام لأن الحجة هل في الطريق وأخذ أربعة أيام هم يمشون ثم نزل بمكة دخل مكة عليه الصلاة والسلام وأخذ بها هنا أربعة أيام ثم سار للحج فالشاهد أنه سار عليه الصلاة والسلام يقول جابر لما مشينا وركب الرسول راحلته عليه الصلاة والسلام مددت بصري يقول مددت بصره الحاد يوم مشاب يشوف كل شيء يقول مددت بصري خلف الرسول فرأيت ما أرى الأرض كلها تمشي كلها جيوش ما بين الراكب وماشي يقول سمع الناس أن الرسول سيحج هذا العام فاجتمع أمم كثيرة اجتمع 50,000 أو أكثر من 50,000 مع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فمددت بصري خلف الرسول ما أرى الأرض بين ماشي وراكب وعن يميني كذلك وعن الشمال كذلك وقدامي كذلك امتلأت الأرض ما بين الراكب وماشي مع الرسول عليه الصلاة والسلام ليأتموا به ويقتدوا به في هذه الحجة وقد ودعهم فيما بعد وأتوا يقتدون بالرسول عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل وهو يعلم تأويله عليه الصلاة والسلام يقول فمشى حتى قدم مكة عليه الصلاة والسلام حصل حوادث ذكرها في المسلم لكنه ما يكره هنا حصل حوادث في الطريق وهو أنه كذا وأتاه جثامة بحمار وأتاه فلان فرده وأتاه كذا حصل حوادث لكن اختصرها ابن ماجه رحمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تعويله ما عمل به من شيء عملنا به فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأهل الناس بهذا الذي يحلونه به فلم يرده رسول الله فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته قال جابر لسنا ندوي إلا الحج لسنا نرعف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الرغنة فرمى ثلاثة ومشى أربعا ثم قام إلى مقام إبراهيم فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فجعل المقام بينه وبين البيت فكان أبي يقول ولا أعلم إلا ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان يقرأ في الركعتين قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد ثم رجع إلى البيت فسلم الركن ثم خرج من الباب إلى الصفا حتى إذا دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فكبر الله وهلل له وعبده وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الأمر يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وحزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك وقال مثل هذا ثلاث مرات. يقول ابن ماجه رحمه الله الحديث طويل لكن نقطع أحسن. يقول قال جابر رضي الله تعالى عنه ثم بعد ذلك نعم وهو يعرف تعويله ما عمل به ينزل القرآن يقول أرى مد بصري هنا وأرى مد بصري هنا وأرى مد بصري هنا وأرى مد بصري حتى قيل إنهم أكثر من 50,000 الذين حجوا مع حجة الوداع أكثر من 50,000 عليه الصلاة والسلام وهو يمشي بوسطهم والقرآن ينزل عليه وكلام رب العالمين ينزل عليه وينبهه ويعمل به ثم لبى يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك إن الحمد والشكر والنعمة والملك لك لا شريك لك، فلزم هذه التلبية، والناس أخذوا هذه التلبية من الرسول وصاروا يلبون، أحد يرفع صوته وأحد يخفض صوته، ولزم الرسول تلبيته عليه الصلاة والسلام، لزم التلبية الحالة التوحيد بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك إلى آخره. ثم بعد ذلك يقول لما وصل إلى مكة ما الذي فعل؟ طاف أناخ بالأبطح، ثم أتى عليه الصلاة والسلام فطاف للقدوم. وإلى الآن ما يدرون، يقول جابر ما كنا نرى إلا أنها حجة، ما كنا نرى إلا أننا حجاج خلاص، لكن لما أتينا البيت قلبها الرسول لنا عمرة. بعد ذلك سيأتي. يقول جابر رضي الله تعالى عنه فأتى الرسول الكعبة وطاف بها رمل ثلاثا، يعني والطبع من الطباع كان حكمته أنه لا يأتي المشركون، الآن ما في مشركون حجة الوداع، ما في مشركون، لكن مدام الرسول التزم الاطباع والتزم الرمل معناه من سنة إلى يوم القيامة، فطبع ورمل ثلاثا ومشى أربعا عليه الصلاة والسلام. ولما انتهى من الطواف ذهب إلى مقام إبراهيم وقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وكان المقام في حجة في الفتح فتح مكة، كان المقام ملصق بكعبة ومربوط بالحلقة الصفر علشان لا يشيله السيل، تجي السيول وتدخل مع الحرم وتشيل، ويصير أحيانا الحرم كله مثل البحر يصل إلى حد العتبة، عتبة الباب أحيانا، ثم يذهب بالمقام، فكان مربوطا بالحلقة الصفر، فأخره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى مكانه هذا اللي هو فيه الآن. أخنا إبراهيم حطه هنا عليه الصلاة والسلام، ومحمد حطه هنا، فلا يمكن أن يأتي أحد يقول أجيل المقام، يقول لك لا، خليل الرحمن إبراهيم وخليل الرحمن محمد وضعوه بهذا المكان، لا يمكن يؤخره أحد. من اللي يستطيع أن يؤخر شيء بناه الخليلان؟ الخليلان إبراهيم ومحمد وضعوه بهذا المكان، من يقدر يشيله؟ ما أحد يستطيع أن يزحزح مكانهم. الشاهد أنه أتى المقام في حجة الوداع فصلى فيه عليه الصلاة والسلام ركعتين وقال واتخذوا المقام إبراهيم المصلى، ثم أتى الحجر الأسود فقبله مرة ثانية وقبله ويطوف، ثم قبله مرة ثانية، ثم خرج مع باب الصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، ابدأوا بما بدأ الله به، الله بدأ بالصفا نحن نبدأ بالصفا. فأتى الصفا ورقي عليه وصار يهلل ويكبر وراء البيت، كالساعة ما في شيء يحول بينك وبين البيت، رأى البيت وهو واقف يشوف البيت، فكبر ثلاثا يوم بيديه ثلاثا، ثم قال لا إله الله وحده هزم نصر عبده وهزم وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، كرر هذا الكلام مرتين أو ثلاث. ثم بعدما أخذ قليلا على الصفا واقف يهلل ويكبر على البيت مشى عليه الصلاة والسلام من الصفا. ثم لما أتى الميلين الأخضرين كان هناك دار تسمى دار الخجران، مشى هرول جرى هرول حتى وصل الميلين الأخضرين هنا فوقفها، هاجر كانت من الصفا إلى المروة تجري، لكن الرسول قال من الميلين إلى الميلين يعني وسط الوادي جرى عليه الصلاة والسلام، حتى أن عائشة بنت جراس يقولني أرى الإزار يدور بالرسول مع شدة التعب، يدور الإزار بالرسول عليه الصلاة والسلام. ثم مشى حتى أتى المروة وفعل مثل ما فعل على الصفا، أي كبر ثلاثا على البيت ثم هلل وكبر وقال لا إله إلا الله نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، وأخذ قليلا واقف على المروة ثم رجع إلى الصفا، هذه وحدة صارت من الصفا إلى المروة صارت وحدة، ثم من المروة إلى الصفا وحدة، ثم من الصفا إلى المروة وحدة، حتى كمل السبع. لا يجوز لشخص أن يقول طوف البيت ولا المروة ثم يقول لا لازم أرجع هنا من المروة إلى الصفا يصير واحد، هذا ما فعله الرسول، ولا يجوز لأحد أن يفعل هذا تعمقا. كثير من الناس قد يتعمق، وبعضهم جاهل، جاهل يحس بالسعي أنه من الصفا إلى المروة ثم ترجع إلى الصفا مرة ثانية، يجب على المسلم اللي يرى مثل هؤلاء أن يرشدهم إذا كانوا جهال، وأما التعمق يفيده إن كان به السنة، فليس هناك إلا الصفا والمروة بس واحد، ثم المروة والصفا ثاني، ثم الصفا والمروة حتى تنتهي بالمروة سبعة أشواط، تنتهي بالمروة. ثم عليه الصلاة والسلام جلس على إحرامه، ومن لم يكن معه إحرام أمرهم بالعمرة، أمرهم بالحل عند المروة، لأن حل الحل كله، قال نعم الحل كله، الحل كله يا رسول الله نعم الحل كله، فجعلوها. يقول جابر ما كنا نعرف العمرة، لأن العمرة عند قريش ما فيه إلا في شيء في سفر، إذا حل سفر وبرأ الدبر جاء حلت العمرة لمن اعتمر، أما بالقعدة أو بالحجة فلا يعرفون هذا، لكن جاء الإسلام ونسخ جميع العادات الجاهلية، نسخها نسخا، فأمرهم بالتمتع وهو أن يحلوا ويطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقصر شعرهم ويحل حتى النساء تحل لهم. وجلسوا إلى ثمانية إلى يوم ثمانية أهلوا بالحج مرة ثانية. أما الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه هدي فلم يحلوا، ومن أحرم بالحج مفردا فلم يحلوا حتى جاء يوم النحر ونحروا هديهم. نعم. ثم نزل إلى المروة فمشى حتى إذا انسب قدمه رمل في بطن الوادي حتى إذا سعيدتا يعني قدمه مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على السفا. فلما كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسب الهدي ودعلتها وجعلتها عمرة. فمن كان بكم ليس معه هدي فليحلل وليجعلها عمرة. فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه الهدي. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعابنا هذا أم لأبد الأبد؟ قال فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسابعه في الأخرى وقال دخلت العمرة في الهدي هكذا مرتين لا بل لأبد الأبد. قال وقدم علي ببطن النبي صلى الله عليه وسلم فوجد فاطمة بمن حل ولبست ثيابا سبيغا واتهلت فأنكر ذلك عليها علي فقالت أمرني أبي بهذا. فكان علي يقول في العراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة في الذي صدعته مستقبلا. نقول ابن ماجه رحمه الله سائقا الحديث الذي سوقه يقول ثم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لما طاف وسعى يعني السعي للرسول يعتبر تقديم، وإلا الرسول طاف طواف القدوم لكن قدم السعي مع طواف القدوم، وهذا جائز. القارن والمفرد له أن يقدم السعي ولا يسعى بعد ذلك. القارن والمفرد يقدم السعي مع طواف القدوم ولا يسعى بعد ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من طواف القدوم وانتهى من سعيه وانتهى الناس من السعي أمرهم بالتقصير، خلاص انتم طفتوا وسعيتوا اجعلوها عمرة. عمرة قال نعم. كيف عمرة؟ مع عمرة صار نقاش بينه وبينه. بعد ذلك امتثلوا الأمر وقالوا سمعا وطاعة، ثم حلقوا رؤوسهم قصروا، اللي حلق حلق واللي قصر خلوا الحلق بعد الحج بعد عند الجمرات، فقصروا ثم بعد ذلك أفاضوا إلى نساء كما أمرهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حلت فاطمة مع الذين حلوا، جعلتها عمرة. وأتى ثم أتى علي رضي الله عنه بسبب 30 بدنة، والرسول معه البدن ساقها مع بعيان 63، ساق من المدينة عليه الصلاة والسلام 63، وساق علي 37، الجميع 100 ناقة 100 بدنة. ثم أتى علي ووجد فاطمة حلت في مكة، قال سبحان الله حلين، قالت أمرني أبي أبويا اللي أمرني. فذهب محرشا علي يتكلم على الناس بالعراق بعدما كان خليفة يخطب الناس ويكلم الناس بما حصل معه مع فاطمة وما حجة الرسول عليه الصلاة والسلام. فنكمل الحديث إن شاء الله في الليلة العافية. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.